فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ

استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يملأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم محضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وهم من الساعة مشفقون